كيف في أصحياء من عالم إلى عالم آخر، والله تعالى أعلم. هناك أيضا أضعف الأسانيد، كما يقولون أضعف الأسانيد عن علي صدق الدقيقي. نعم. أبدا تخرج ربع صاصي ترى مقبول الله عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن علي، سند أضعف الأسانيد عن علي. تكلم يا شيخ. السلام عليكم. الأخ صاحب السيارة 6570 رصاصي يدينا إلى قفل الطريق. أخ لو لسه السيارة في الطريق يبينها على الطريق، بارك الله فيك. أيقظ يمكن لعله نائم فأيقظه إذا كان نائما. نعم إخواني بارك الله فيكم، حتى لا نطيل، ينبغي التفريق بين قول حديث صحيح، حديث إسناده صحيح، حديث رجال وثقات. إذا قلنا في حديث الرجال وثقات لا يعني أنه صحيح، لأنه جمع شرطين من شروط الصحة هما العدالة والضبط، لكن قد يكون الانقطاع باقيا، قد يكون شاذا أو معللا. لكن أعلى منه إذا قلنا إسناده صحيح أو صحيح الإسناد، لكن ما زال أيضا قاصرا عن الصح، لأنه تضمن العدالة والضبط وتضمن صحة السمع، هذا سمع من ذلك، لكن قد يكون شاذا وقد يكون معللا. فلذلك هناك حديث صحيح، حديث إسناده صحيح، حديث رجاله ثقات. رجاله ثقات لا تعني الصحة إنما تقترب منها، إسناده صحيح لا يعني الصحة إنما يقترب أقرب وأقرب. لكن حديث صحيح اعتمدنا أنه صحيح لانتفاء الشذوذ والعلة. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني رجال الثقات الرجال عدول ضوابط، لكن قد يكون عدلا ضابطا لكن لم يسمع واحد من الآخر. أما إسناده صحيح فرجال عدول ضابطون، لكن قد وكل سمع من الآخر لكن قد يكون شاذا أو معللا. فإذا قلت لك رتب رجال الثقات، حديث صحيح، حديث إسناده صحيح من حيث القوة أو الضعف، سترتب ثقات ثم رجال صحيح ثم صحيح، ثقات ثم رجال صحيح ثم صحيح، ماشي. رجال وثقات أدناها ثم أعلى إسناده صحيح ثم أعلى حديث صحيح. رتب رجال وثقات متواتر، طرف لسه في من السؤال ما أدري الشيخ قبلي تفاحة لمن أجاب، لكن فيها بعض الخلل، لكن لا تحقرن من المعروف شيء. بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده. طيب نعم، ترتيبات يعني سأذكر لك أمثلة، مثلا رتب رجال وثقات متواتر إسناده صحيح صحيح، رتب. ف ها تفضل. أعلى المتواتر صحيح إسناده صحيح رجاله ثقات. يقول لك أعطيه حلاوة، خذ أنت، أنا مش هشتغل موزع حلويات. ماشي يعني نعم، خذوا خذوا ما تسألش. بارك الله فيك. أرجع إلى ما أنا بصدده، هناك شروط، اشترطها أو عفوا لأن الكتاب كبير وأنا أريد أختصر اختصار سريع، يعني شروط اشترطها البخاري ومسلم طبعا أصح كتب السنن وأصح كتب المصنفة في الحديث عفوا البخاري ثم مسلم ثم أصحاب السنن في الغالب السنن الأربعة ثم المسانيد ثم المعاجم ثم الأجزاء الحديثية في الغالب كترتيب عام، لكن هناك إضافات وملحقات بالذي ذكر كأنواع المستخرجات أو المستدركات التي سيأتي الحديث عليه. هناك كتب صنفت في الأحاديث الصحيحة، كتب صنفت في الأحاديث الصحيحة أو لا، أولها البخاري أو أولاها البخاري ومسلم، وثم مستخرجات استخرجت على البخاري وعلى مسلم، وثم كتب أخرى صنفت في الصحيح وإن لم يفي أصحابها بشروط الصحة كصحيح ابن خزيمة، وبعد كتب استدركت على الشيخين كمستدرك الحاكم. هناك مستخرجات كمستخرج الإسماعيلي وأبي عوانة. المهم أصل الأصل ويلحق به الحواشي. في الجملة الترتيب العام للكتب البخاري ثم مسلم وأصحاب الكتب الأربعة ثم المسانيد ثم المعاجم إجمالا، وإلا قد يكون هناك حديث في المسند أصح من حديث في البخاري، لكن الكلام على الإجمال، على الإجمال. البخاري ومسلم بالاستقراء ليس نصا منهما، علم أن البخاري له شرط ومسلم له شرط، فشرط البخاري على ما فهم من كلامه المعاصرة واللقاء، كلام سريع لن أفصل، يعني معاصرة يكون الراوي سمع من الراوي الذي روى عنه وثبت عند البخاري أنه التقى به. مسلم يقول معاصرة مع إمكان اللقاء، يعني مسلم لا يدقق فهل التقي أم لم يلتقي، ما دام اللقاء ممكنا فلا يرهق نفسه بالبحث هل التقي أم لم يلتقي ما لم يكن مدلسا. فالبخاري شرطه معاصرة مع اللقاء، مسلم اقتصر على المعاصرة ما لم يأتيه شيء يريبه ينفي هذه ينفي اللقاء، مفهوم؟ أم قل بدم ثبت لدي أن فلان وجد في زمان فلان ولم يعرف أنه مدلس وروى عنه فأنا أحمل حديثه على السلامة، لكن إن وجدت قرينة تجعلني أرتاب سأرتاب، لكن الأصل المعاصرة مع إمكان اللقاء. معلوم يا إخوة؟ هنفتح الباب للأسئلة إن شاء الله، سجله وسجل السؤال بس عشان ما نقطعش. بالطبع هناك أحد يعني شرط البخاري أدق من شرط مسلم، هناك أسباب لتفضيل البخاري على مسلم كما هو رأي الجمهور. من هذه الأسباب التي بسببها فضل البخاري على مسلم أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، ثانيا أن الأحاديث المنتقدة على البخاري في الجملة أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم في الجملة. فمثلا إذا قلنا البخاري بغير المكرر 4000 حديث تقريبا مثلا، فالمنتقد منها من الدارقطني، لأن في الدارقطني انتقد وغير الدارقطني انتقد 110، يعني 100 على التقريب مثلا. إذا قلنا 100 من 4000، 100 من 4000 تقريبا يعني، فالنسبة المئوية كم؟ 2.5% كالزكاة، 100 من 4 آلاف. مسلم انتقد عليه تقريبا 95 حديثا. إذا قلنا على التقريب مسلم بغير المكرر 2000، إذا رفعنا النسبة 100 يعني بدل 95 حديث منتقد من الدارقطني أصبحت النسبة المئوية 100 إلى 2005%. فنسبة المنتقد في البخاري أقل من نسبة المنتقد في مسلم. سلاسل الرجال والرجال المتكلم فيهم في البخاري أقل من سلاسل الرجال أو الرجال المتكلم فيهم في مسلم، يعني في رجال في البخاري تكل ما فيهم، كمثلا أبي معاوية الضرير، كمثلا إسماعيل بن أبي أويس، رواة تكل ما فيهم، كفليح بن سليمان، كغيرهم. في مسلم رجال تكل ما فيهم، فالمتكلم فيهم في البخاري أقل من المتكلم فيهم في مسلم. إذن الرجال والسلاسل، سلسلة مثلا ما سلسلة في البخاري متكلم فيها كلام ليس بضائر كعكرمة عن ابن عباس، في مسلم سلاسل متكلم فيها أيضا على علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، هي مقبولة السلسلة، لكن في هناك من تكلم فيها. فالسلاسل يعني مجموعة الإسناد الأسانيد التي ركبت عليها متون كثيرة، هناك سلاسل في مسلم تكل ما فيها أكثر من سلاسل البخاري، مفهوم كده؟ فهذه بعض مزايا البخاري على مسلم. تأتي لمزايا مسلم على البخاري عند المحدثين. امتاز مسلم على البخاري بأشياء. طبعا البخاري بيقول مثلا كتاب البخاري كتاب إضافة إلى أنه كتاب حديث فهو كتاب فقه، البخاري يبوب باب كذا كذا ويذكر بعض الآثار ويذكر بعض معاني المفردات ويذكر أشياء. أهل الحديث يعدون هذا شينا في كتب المحدثين، لأن كتب المحدثين يفترض أنها أحاديث. فقهك أنت اجعل له كتابا مستقلا، اجعل له كتابا مستقلا، لأنك قد توفق في فقهك وقد لا توفق، توفق في استدلالك بالحديث أو لا توفق. فبعض العلماء قال إن مسلم امتاز بعدم أنه لم يشب كتابه بشيء من التبوبات الفقهية ولا الآثار المقطوعة ولا غير ذلك. ثانيا امتاز مسلم على البخاري بأن مسلم أقل في الأحاديث المعلقة من البخاري. البخاري يورد أحاديث معلقة محذوف أسانيدها، قال رسول الله، قال ابن عباس بدون ذكر سند، كثيرة جدا. مسلم مقل جدا من هذا، فمسلم مقل من إيراد الموقوفات ومن إيراد المعلقات، البخاري أكثر منها. مسلم يسوق كل الأحاديث، كل أسانيد الحديث الواحد في موطن واحد، يصدر بالأصح سندا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. البخاري لا، يذكر الحديث في الصلاة ويذكره في الجهاد ويذكره في الديات، فيشق على الباحث أن ينظر في طرق الحديث وفي الاختلافات في متونها. فالمسلم فاق في اتجاه والبخاري فاق في اتجاه. لذا قال الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، الصناعة الحديثية. أرجع إلى ما أنا بصدده، قلنا البخاري ثم مسلم. هناك كتب، كتاب مثلا اسمه المستخرج. المستخرج لا يكون إلا على كتابا، يعني مثلا البخاري يضع شروطا، البخاري عفوا خلينا أنت لا تتكلم مرة ثانية لأنك لخبط، البخاري روى كتابه، قال حدثني على ما سلف من المثال الحميدي عن سفيان عن محمد عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله. في شخص يريد أن يعمل مستخرجا على البخاري، الذي يعمل مستخرجا على البخاري يلزم أن يكون في زمن البخاري أو قريبا من زمن البخاري. فإذا كنت أريد أن أعمل مستخرجا على البخاري وأنا في زمانه، البخاري قال حدثنا الحميدي، أنا بنفسي يا معاصر البخاري سأذهب إلى الحميدي أقول له يا حميدي حدثني بالحديث الذي حدثت به البخاري إنما الأعمال بالنيات، فيذكر لي نفس السند فأودعه في كتابي. فيفترض أن المستخرج هو نفس الأحاديث التي في البخاري، لكن افترض أنني وجدت الحميدي قد مات، الحميدي مات، سأذهب إلى شخص يوصلني إلى شيخ الحميدي. شيخ الحميدي من؟ سفيان. قل من اللي سمع هذا الحديث بنفسه؟ من الذي سمع هذا الحديث بنفسه من سفيان؟ قالوا لي زيد. أذهب إلى زيد، يا زيد حدثني الحديث الذي حدث به الحميدي عن سفيان الذي سمعته أنت من سفيان. فلا أذهب إلى شيخ أبعد إلا إذا فقدت الأقرب. فيفترض أن المستخرج هو نفس الكتاب إلا أنني فقط أتابعه. لكن أحيانا يكون في البخاري مثلا حدثنا سفيان مثلا يعني أنا كباحث لا أعلم من سفيان، في سفيان كثير، في المستخرج يقول حدثني سفيان ابن عيينة ففسر لي الراوي الذي لم يسم. أحيانا في البخاري يذكر الحديث موجزا، في المستخرج يذكره مطولا. ففي بعض الفوائد بتأتينا من وراء المستخرجات، هناك مستخرج الإسماعيلي على البخاري ومستخرج أبي عوانة على مسلم ومستخرجات أخرى. فهذا موضوع المستخرج، كتاب يعمد مصنفه إلى محدث في زمان له كتاب يستمع الأحاديث بأسانيد لنفسه يتوافق فيها مع صاحب الكتاب، إلا إذا فقد شخصا فلا يذهب إلى الأبعد إلا إذا فقد الأقرب. هناك المستدرك للحاكم، المستدرك للحاكم، الحاكم نظر إلى شرط البخاري وشرط مسلم وبدأ يسحب شرط البخاري ومسلم على أحاديث ليست في البخاري وليست في مسلم، فبيقول يا بخاري أنت اشترطت من طريقتك أنك تروي مثلا لنافع عن ابن عمر مثلا يعني، أو لزيد عن نافع عن ابن عمر. طيب هذا الحديث زيد عن نافع عن ابن عمر فلماذا تركته؟ فإذا وجد شروط البخاري منسحبة على حديث ليس في البخاري أودعها في كتاب وسماها المستدرك على البخاري، حديث في مسلم ليست في مسلم وعلى شرط مسلم أودعها في المستدرك. إذا هناك فرق بين المستخرج والمستدرك. طبعا الحاكم وهم أوهام كثيرة، أسباب أوهامه مثلا ممكن يعمد إلى سند ملفق من رجل من البخاري ورجل من مسلم ويجعل هذا على شرط البخاري ومسلم. سماك عن عكرمة مثلا، سماك من رجال مسلم لم يخرج له البخاري، عكرمة من رجال البخاري لم يخرج له مسلم، فسند سماك عن عكرمة ليس في البخاري وليس في مسلم إنما هو سند ملفق من البخاري ومسلم، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة فلم يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. فالحاكم يهم ويقول على شرطهما ولم يخرجها. فحصلت له عدة أوهام مثلا هشيم من رجال البخاري ومسلم، الزهري من رجال البخاري ومسلم. فيعمد الحاكم إلى سند من طريق هشيم عن الزهري يقول على شرطهما، ولا يوفق في هذا. نعم هشيم من رجال البخاري ومسلم، والزهري من رجال البخاري ومسلم، لكنهما لم يخرج لهشيم عن الزهري، إنما أخرج لهشيم عن مشايخ آخرين، وللزهري من طريق مشايخ آخرين عنه، لأنه هشيم يضعف في الزهري. فحصلت للحاكم بعض الأوهام، الإتيان عليها في هذا المقام لا يطاق ولا يستطاع، لأنها أوهام كثيرة جدا. بارك الله فيكم. الحاكم معروف بالتساهل في الحكم على الحديث بالصح، الحاكم مشهور بالتساهل في الحكم على الحديث بالصح. هناك بعض الأبواب أيها الإخوة أتغاضى عنها، لأنه يمكن قراءتها في ال اسم الله حصل كراكة هذه. حاضر، فضلت الشيخ واحد يقول 5 دقائق حتى يصحى النائم. ماشي، أنا أريد أن أنتقل انتقالة سريعة إلى بعض الإصطلاحات التي أحب أن أعرج عليها فبسرعة. أحيانا يكون الراوي ثقة، تركت أبوابا من الممكن أن تقرؤها أنتم لسهولتها إن شاء الله. أحيانا يكون الراوي ثقة ولكنه اختلط، كبر فتغير عقله، فيقبل من أحاديث الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط، ويرد يرد من حديث الأحاديث التي رواها بعد الاختلاط. هناك كتب صنفت في الرواة المختلطين، الثقات خاصة، وكتب صنفت في المختلطين عموما. فإذا وجدت في السند رجلا ثقة اختلط، سأنظر مثلا زيد عن عمرو، في ترجمة عمرو ثقة مختلط، سأبحث في ترجمته من الذي روى عنه قبل الاختلاط. إن كان زيد روى عنه قبل الاختلاط صححت الحديث، وإن كان روى عنه بعد الاختلاط ضعفت الحديث. هذا باب واسع جدا، والأمثلة فيه يعني في علم الحديث مثلا أثناء التدريس الموسع. بس ممكن نذكر لك مثلا راوي أو 30 راويا من المختلطين، والأحاديث التي وهموا فيها، والأحاديث التي أصابوا فيها. أنا فقط أفتح الباب حتى يدخل بعد ذلك من أراد، إنما معنى حديث أو ما الحكم في حديث راوي ثقة مختلط، أقول من روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه. قد ينص في الكتب على الأحاديث التي وهم فيها، وقد لا ينص، وهناك كتب مختصة بكل هذا. قلت سأذكر، إن ذكرت سأذكر أمثلة كثيرة جدا. ابن لهيعة، من العلماء من قال ضعف بسبب اختلاطه، احترقت كتبه فاختلط، ومن العلماء من قال بناء على ما ذكر سأقبل رواية العبادلة عنه، 4 من الرواة العبادلة، ومنهم من وصله إلى 10، ومن العلماء من قال ابن لهيعة نفسه جملة وتفصيلا ضعيف، سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. ولتحرير المقامات، وتحرير قول مقامات أوسع إن شاء الله تعالى. هناك علماء في الجرح والتعديل أهل التوسط وهناك أهل تشدد وهناك أهل تساهل. فتعلم ابتداء أن من المتسائلين في التوثيق العجلي وابن حبان، ومن المتشددين في التوثيق يحيى القطان ويحيى بن معين، ومن المتوسطين أحمد والبخاري وابن مهدي، وسيأتي بيان كل ذلك إن شاء الله تعالى. أنا أحب أن أنتقل إلى الحديث الضعيف بعض الشيء لأن الوقت لا يكاد يتسع لنا. عموما اسمعوا اللي أنت تسمعه إن شاء الله، المفترض أنك تذاكر الكتاب كله، أو عفوا قبل الضعيف الحسن، قبل الضعيف الحسن. لن نطيل في تعريف الحديث الحسن. الحديث الحسن هو الحديث الصحيح، لكن في رجاله من هو خفيف الضبط يرمز له برمز صدوق، أو أحيانا لا بأس به، أو أحيانا صدوق يهم. فمثل هذه الاصطلاحات تطلق على الرجل إذا كان صدوقا، إذا كان حديثه حسن. فالحديث الصحيح، عفوا الحديث الحسن، هو نفس التعريف الحديث الصحيح، لكن في رجاله من هو خفيف الضبط. يعني أنت ممكن تأتيني بخبر تقول في واقعة حصلت في كفر الشيخ، قلت لك اذكر لي الواقعة، ذكرتها كما حدثت بالضبط. جاء الولد الفلاني لابس ثوب صفته كذا، ومعه في يده كذا، حكيت لي المسألة بالضبط، فتكون عدل ضابط. واحد غيرك جاء أعطاني المضمون، المضمون ليس بالتفصيل الذي فصلته وأنت، إنما المضمون هو مش كاذب لكن ليس بالضابط الضبط الشديد في النقل، فهذا بنسميه صدوق، يعني مش كذاب وليس بالمتقن الإتقان الزائد، فلكنه أدنى منزلة. فالحديث الصحيح هو الحديث الحسن، إلا أن في إسناد الحسن من هو أخف ضبطا يرمز له برمز صدوق. فمثلا إذا قلنا السند الذي ذكرناه من قبل، الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر، كي يكون صحيحا يكون كل رواة ثقات وكل واحد سمع من الذي قبله، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذا جئنا للحديث الحسن نفس الشيء، لكن بدل ما كلهم ثقات يكون واحد منهم صدوق، واحد منهم صدوق. فهذا عن الحديث الحسن. الترمذي أحيانا يقول في حديث إنه حسن صحيح، وهذا الاصطلاح أتعب الناس كثيرا، أتعب الناس كثيرا. في نهاية المطاف أننا نعرض أحاديث الترمذي على قواعد المحدثين، إن صحت قبلناها خالفت ضعفنا، لكن التماسات لبيان مراد الترمذي بحسن صحيح. فمن العلماء من قال حسن باعتبار السند، صحيح باعتبار المتن، ومنهم من عكس. فعلى أي حال حسن صحيح في إعداد المعمول به عند الترمذي. ومنهم من قال إذا قال الترمذي في حديث ليس له إلا سند واحد، قال الترمذي حسن صحيح، فيكون في رجال السند رجل اختلف العلماء فيه هل هو صدوق أو ثقة. إن كان فقال الترمذي حسن باعتبار رأي من قالوا إنه صدوق، صحيح باعتبار رأي من قالوا إنه ثقة. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر أو إشارته، ولا أرى هذا سديدا في الحقيقة، لأن غير الحافظ من العلماء الأثبات الذين هم أثبت من الحافظ في هذا الصدد، نظروا وباستقراء أشمل إلى أحاديث الترمذي، فرأوا أن الحديث الصحيح في الغالب صحيح الإسناد ومعمول به، صحيح الإسناد ومعمول به، لكن قد يكون صحيح الإسناد والعمل على خلافه لوجود معارضات أخرى له، فحين يكون الحديث في الظاهر مثلا، في الظاهر لا أقول لا أنزل لصلاحات الترمذي الآن، إنما أسوق مثالا بعيدا، حديث مثلا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قد تبحثه أنت قل إنه سنده حسن، وأمنع الناس من صيام السبت تماما بسبب هذا الحديث، سأمنعهم من صيام عرفة وعاشوراء وكل يوم، لكن إذا نظرت إلى المعارضات ترى الإمام أحمد مثلا يقول أصول الشريعة تخالفه، مالك يقول حديث كذب، الزهري يقول ضعيف، أبو داود يقول مضطرب، النسائي يقول منسوخ أو العكس، لماذا؟ وإن قلنا إن إسناده حسن لأن المعارضات قوية، مثل لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعد ستوافق السبت، مثل أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ستوافق السبت، مثل من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال بالموافقة ستوافق السبت، مثل صيام الثلاثة البيض من كل شهر ستوافق السبت، مثل صيام النبي أكثر شعبان إلا القليل، نصوص كثيرة. لذلك قال أحمد أصول الشريعة تخالف، فالعلماء كثير منهم ذكر أن الذي تفرد به الحافظ ابن حجر في مسألة إذا كان له سند واحد في رجل اختلف فيه، صحيح باعتبار رأي من قال إنه ثقة، ضعيف باعتبار رأي من قال إنه أو حسن باعتبار رأي من قال إنه صدوق، وإن كان له سندان فيكون سند حسن وسند صحيح، كلام لم يقبل بالموافقة من عدد كبير من أهل العلم. فهناك حديث كثير على هذه الوتيرة، يعني حديث مثلا من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي ولم يركب إلى آخره، كانت له بكل خطوة أجل سنة صيام وقيام. البعض يقولون إسناده حسن، الذهبي يقول معلقا له علة مهدرة، على رأي الذهبي أيضا أن يعني إسناده يحسن، والبعض التمس معاذير، قال أو البعض يقول لا مانع من أن يكتب هذا الأجر لهذا الرجل، لكن من العلماء من يقول إن من علامات الوضع الأجر الكبير جدا أمام العمل الصغير، خاصة في وجود نصوص أخرى عندنا الثابت الصحيح المقطوع بصحته أن الخطوة إلى المسجد بغض النظر عن ملابسات موجودة ترفع درجة أو تحط خطيئة، هذا جعل الخطوة إلى المسجد لك أجر سنة صيام وقيام، فالبعض يستغرب لهذا المعنى ما أراد البخاري ومسلم عنه والله أعلم. المهم أن كلام الترمذي حسن صحيح في الغالب أنه من باب المعمول به، وإن كان في السند بعض القصور عن شروط الصحة لكنه يكون معمولا به في غالب الأحوال. هذا الذي استقر في النفس أن الترمذي يقصد بحسن صحيح أنه من ناحية العمل فضلا عن سلامة الإسناد عند الترمذي نفسه، والترمذي معروف أيضا بشيء من التساهل والله أعلم. أرجع إلى الحديث الضعيف وباختصار شديد، أرجو أن تكتبوا السند المشهور الذي كتبتموه أولا، عفوا سند مشهور عندكم مش ليس المشهور حديثيا لأنه حديثيا فرد، الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي إلى هذا الإسناد فأقول إذا أسقط البخاري الحميدية وقال قال سفيان إلى آخر السند يكون معلقا، فالمعلق ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، إذا قال البخاري قال عمر قال رسول الله يكون معلقا. علم إذا قال البخاري ويذكر عن سفيان وروى السند إلى آخره معلق لكن بصيغة تمريد، فالمعلق ينقسم إلى معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريد. معلق بصيغة الجزم: قال سفيان، قال عمر، قال رسول الله بدون ذكر سند. معلق بصيغة التمريد: يذكر عن رسول الله، يذكر عن سفيان، يذكر عن عمر. هذا معلق بصيغة ماذا؟ التمريد. معلق بصيغة التمريد. فأرجع قائلا المعلق بصيغة الجزم أقوى من المعلق بصيغة التمريد. المعلقات في البخاري كثيرة جدا، ليست على شرط البخاري إلا ما كان منها موصولا في نفس البخاري. يعني البخاري مثلا أحيانا يقول قال عمر إنما الأعمال بالنيات في موطن، فهذا معلق، لكن في موطن آخر من البخاري مذكور بالسند. مذكور بماذا؟ بالسند. فهذا خرج من الاختلاف لأنه مذكور في نفس البخاري بالسند. لكن المعلقات التي لم توجد إلا معلقة في البخاري ليست على شرط البخاري، لذلك لم يتجه إليها النقد، نقد العلماء. البخاري وصف كتابه بالجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيامه وأفعاله. فكتاب البخاري اسمه ماذا يا جماعة؟ الجامع الصحيح المسند. فما لم يكن مسندا ليس على شرطه. الله يبارك لك. السلام. فضل الشيخ في حفظ الله يستر. تفضل. عفوا عفوا. مفهوم يا إخوة الموضوعنا؟ فالمعلقات بصيغة الجزم وبصيغة التمريض. المعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري إلا ما كان منها موصولا في نفس صحيح البخاري. قد يكون المعلق صحيحا وقد يكون ضعيفا، لأنني سأبحث عنه في كتب أخرى. فمثلا إذا قال البخاري ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه، في البخاري معلق لكن سأجده موصولا عند مسلم. فهناك كتاب ألف لجمع المعلقات التي في البخاري والبحث عن أسانيد لها، اسمه كتاب تغليق التعليق. كتاب تغليق التعليق كتاب جمع فيه البخاري، جمع فيه ابن حجر الأحاديث المعلقة التي في البخاري وبحث لها عن أسانيد وخرجها. أرجع إلى السند المذكور. إذا سقط من السند، من وسط السند، رجل الحميدي عن سفيان عن محمد عن علقمة عن عمر، سقط من؟ يحيى. يكون الحديث منقطعا، فالمنقطع ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر. عفوا، المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو أو راويان في موطنين مختلفين. أقول مثلا الحميدي عن يحيى عن علقمة عن عمر عن رسول الله، سقط من؟ سفيان ومحمد، يسمى أيضا منقطع. فالمنقطع ما سقط من وسط إسناده راو أو راويان ليس على التوالي. إذا سقط راويان على التوالي، الحميدي عن سفيان عن علقمة عن عمر عن رسول الله، سقط يحيى وسقط محمد، يسمى معضل. يسمى ماذا؟ معضل. المعضل ما سقط من وسط إسناده، أنا التبس صرحت وشردت بذهني، أرجع مذكرا المنقطع ما سقط من وسط إسناده راوي أو راوياني ليس على التوالي. المعضل ما سقط من وسط إسناده راوياني فأكثر على التوالي، وكلاهما ضعيف لكن المعضل أشد ضعفا من المنقطع الذي سقط من وسط إسناده رجل. إذا سقط، إذا قال التابعي قال رسول الله يسمى مرسل، سمى إيه؟ مرسل. كل قسم من هذه الأقسام عليه تفاصيل، كل قسم له تفاصيل، إنما نذكر عناوين فقط كما أسلفت. هناك مرسلات مقبولة، يعني مثلا عائشة تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وذكرت الحديث الذي فيه اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. عائشة لم تشهد القصة، لم تكن ولدت، لكن حديثها يسمى مرسل صحابي وهو مقبول، لأنه إما أن تكون أخذت الكلام من رسول الله أو من صحابي آخر عن رسول الله، والصحابة كلهم عدول، فالصحابة أحاديثهم مراسيلهم مقبولة. أبو هريرة ما أسلم إلا قبل وفاة النبي بثلاث سنين، ومع ذلك يروي أحاديث حصلت للرسول بمكة، وأحاديثه مقبولة لأنه إما أنه أخذها من رسول الله أو أخذها من صحابي آخر. إذا انتهى الكلام إلى عمر، وعمر الذي تكلم بالكلام يسمى موقوف، يسمى ماذا؟ فالموقوف هو الموقوف على الصحابي قولا أو فعلا. إذا انتهى إلى علقمة يسمى مقطوع، يسمى ماذا؟ مقطوع. إذا تولد لنا الآن من أقسام الضعيف، تولد لنا المنقطع، أولا المعلق بقسميه، منقطع، معضل، مرسل، موقوف، مقطوع. كل قسم له تفصيلات، إنما كما أسلفت هذه رؤوس أقلام كما يقول القائل. في الحقيقة هناك درس التدليس مهم جدا، ودروس زيادة الثقة، دروس في غاية الأهمية المقام لا يتحملها، لأننا سنظلم إخواننا إذا قلنا أنهم أتقنوها أو أننا درسناها ولم نعطيها حقها الكافي. فالذي ذكر إنما هو رؤوس أقلام في الباب، وكما لا يخفى عليكم أن الشخص الذي يبني بناء لابد أن يبني مرحلة ويصبر حتى تقوى. فإذا جئت تقيم جدارا طوله 5 أمتار ورفعته مرة واحدة اليوم سقط غدا، ولكن تبني مترا تتركه يقوى، ثم تبني الآخر، ثم تبني الثالث حتى يقوى البناء. شاهده ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذه البادرة التي بدرت من أخي الشيخ وحيد وفقه الله لكل خير، بادرة خير إن شاء الله تعالى، وعلى غرارها بإذن الله ستنسج دورات أخرى، ولكن ستكون تخصصية، حتى الذي يأتي مثلا يجلس أسبوعا يأتي أو 10 أيام يأتي يتفرغ للحديث بأمثلته بضوابطه بقواعده وينصرف راشدا. فأرى أن هذا يكون أقوى في المادة نفسها. وإن شاء الله أخي الشيخ وحيد لعل يعقد هنا فقها أو غيره، وعندنا ستبدأ دورة حديث في مثل هذا إن شاء الله عما قريب سنعلن عنها. بارك الله فيكم، وبهذا أجتزئ لأن الزمن مر منه 2 ساعة، ولا أرى جهدي ولا جهدكم يتحمل أكثر من هذا في هذه المسائل العلمية الدقيقة، فأرجو قبول المعذرة. جزاكم الله عنا كل خير، إذ أنني على سفر للفضائيات، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.